المطب والزيارات الدنة في المطب والزيارات في البرد الشديد. في سنة لازم الناس تجمع يعني حديث ابن عباس المعروف في صحيح مسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير خوف ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد لا يحج أمته. فهذا الحديث معناه أنه من المعروف عندهم الجمع للمطر كما هو المعروف الجمع للخوف بل وقصر الصلاة بسبب الخوف. ثم بالإضافة إلى هذا في سنة مهجورة اليوم أنه إذا كان في مطر يقول المؤذن إما بدل حي على الصلاة حي على الفلاح أو معهما الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. ومعنى ذلك أنه في حالة سقوط المطر يسقط واجب الجماعة. فشرع الجمع في حالة وجود المطر لكي لا يضيع على الناس ثواب الجماعة في الصلاة الثانية، لأن المفروض لما بتكون أمطار عادة نازلة مش مضمون أنه هلا راح تصحى حتى يحطوا احتمال انه ما يجمعوا وفي صلاة ثانية مثلا كالعصر او العشاء بينزلوا بيصلوا جماعة كالعادة. فتشريع قول مؤذن الصلاة في الرحال هو معناها ترخيص للناس حتى الذين لم يتعهدهم الجماعة انه اذا كان ساعة الاذان للصلاة الثانية في مطر إنه ما ينزل يصلي في المسجد. هذا معناه من باب إيش؟ رخصة. الجمع رخصة والصلاة في البيت حين المطر رخصة. لولا هذا لم يجوز التخلف. يعني رخصة ما درجتها في التخفيف يعني أو في يعني تكون حكمها سنة بالنسبة للأحكام؟ ما في عنا في التحديد الدقيق اللي أنت عم تسأل عنه. إلا قول عليه السلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، في الحديث الآخر كما يكره أن تؤتى معصيته. فمعنى هذا أن المسلم خير له أن يحافظ على الرخص وأن لا يستعني عليها ويبتعد عنها. أي نعم، يعني زي رخصة المسافر في التغنج أو إفطار المريض في رمضان زيها تماما، لكن المسافر قصر بالنسبة له يختلف عن الجمع. الجمع بالنسبة له رخصة كما نقول نحن الآن بالنسبة للمقيم، أما القصر ففريضة فلا يجب له أن يتم. بالنسبة للمسيح نمشي سؤال ايش تتعلق بهذا الشيء؟ يا الله